ينصح سماعه. وإذا فهم الإنسان هذا المعنى وجده منشورا في كلام ابن القيم وقبله ابن الجوزي في صيد الخاطر وغيرهما من أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. بالعيون والفقر. فقد قيل هل طبعا بالعيون والفقر فالشجر الفاحش وقله الحمد اذا كان نظرته على نفعه فيجب ان لا خوض الاسلام في ذلك حتى يتناول من البني الذي قبله على التدبير قوته ويقضي منه حاجته فازدحام في السمع مظلمه بالفعل مع تعالى قال تعالى الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اي لا يتاخذون ظنا حتى يقيموه علما وعملا ويجب ان تقدم الاهم قبل الاهم من غير اخلال للترتيب بين كثير من الناس تجد الوصول بتمكين الوصول وحق ان يكون قصده فان كثيرا من الناس ثكلوا ثكلوا الوصول ثكلوا فإن كثيرا من الناس يمكنوا الوصول بتركهم الوصول وحقوا أن يكون قصده في كل علم يتحرى وتبلغ به إلى ما فوقه حتى يبلغ النهاية والنهاية من العلوم النظرية معرفة الله تعالى الحقيقة المصدوقة والعلوم كلها لا تكلوا الوصول تكلوا الوصول بتركهم الأصول الفتح تكلوا كقولك ثكلتك أمك. نعم. فإن كثيرا من الناس ثكلوا الوصول بتركهم الأصول وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحرى تبلغ به لا ما فوقه حتى يبلغ النهاية والنهاية من العلوم النظرية معرفة الله تعالى الحقيقة المصدوقة والعلوم كلها قدم لها أي حرة فقد روي أنه هي سورة حكيمين من القدماء المتألهين وقد روي أنه متأله يعني متعب أنه روي صورة حكيمين من القدماء المتألهين في باب المساجدين وفي يد أحدهما قرعة فيها إن أحسنت كل شيء فلا تظن أنك أحسنت شيئا حتى تعرف الله تعالى وتعلم أنه مسبب الأسباب وموجب الأشياء وفي يد الآخر كنت قبل أن أعرف الله تعالى أشرف وأعظم حتى إذا عرفت ورميت بلا شك فقد قال الله تعالى لا شر لي إلا ما هو أبلغ من حكمة كل حكيم قل لله ثم ذرهم أن يعرفوا حق المعرفة ولم يقصد بذلك أن يقول ذلك قولا بلسان المحمي فذلك قليل الغنائم عبد عن رؤية خالصة ومعرفة حقيقية وعلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خلص النظر الجنة ويجب أن لا يتعرض عنه عن مراعاة العمل فيه بنفع ألا ترى أنه ما أعطي من الإيمان في عامة القرآن بذكر العمل الصالح نحو قوله تعالى الذين

فإن الإنسان يحدث الناس ما رمقوا بعيونهم وأقبلت عليه نفوسهم، فإذا وجد منهم ملالا فإنه ينقلهم إلى غيره. فأنتم تحبون نواصل هذا الباب أو نقف عنده؟ ها؟ اللي يريد نقف يرفع يده، إذا كان الجمهور أخذنا، وإذا كان القليل أخذناهم معنا، فهذا قليل لعلكم أجل تصورون معنى الباب هذا. نعم. حق المترشد للتعلم الحقائق لرعاية عدد من الأمور، الأول أن يطهر نفسه من رديء الأخلاق تطهيرا أو بذله من خبائث النبات، وقد تقدم أن الله لا يسر إلا بيتا طاهرا، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كف. الثاني أن يقلد من الأشرار الدنيوية ليتوفر زمانه عن الأمور الحقيقية، فما صاحب التقوى أن يعبر منهما وربعا إذا لم يهل ربعا ومنهما. فقد قال الله تعالى: ما جعل الله من قلبين في جوفه، والفكرة متى توزعت تكون كالجدول تتفرق معه فيتنشف الجو وتشرب الأرض، فلا يقع فيه نفع وإن جمع على غير مزدرع فانتفع به. والثالث أن لا تكبر على معلمه وعلى العلم، فالعلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، ولهذا قيل العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه إياك بعضه على خطر. وكأنما إياه على وكأنما إياه على من قال: قدم العلا فقدمناه وهي التي لا تقدم الأقوام ما لم تقدمي. ومثلا يقول المتعلم من معلمه كأرض دمثة دمثت الناس مطرا غزيرا فتلقته بالقبول لم ينتفع به، فحقه أن يضرع له كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو والسمع وهو شهيد، أي لمن له بنفسه علم يستغني به أو تذكر لاجتماع العلم واقتباسه ممن عنده العلم. وقال بعض العلماء في قوله عليه السلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، إشارة إلى فضل العلم على المتعلم. وفي تبين فضل المعلم حق للمتعلم على الانقياد له، وكما أن من حق المريض أن يكل إلى الطبيب الناصح الذي وقف على أثاره ليطلب الطبيب دواءه وغذاءه، فإنه إن اشتهى لم يشتهي إلا ما فيه داءه، ولم يجده إلا ما فيه شفاء، فمن يغذى فمن مر مريض يجد مرا به الماء سبحانه. كذلك من حق المتعلم إذا وجد ناصحا أن يعتذر له ولا يتأمر عليه ولا يرده فيما ليس بصدد تعلمه. وكما على ذلك تنبيه الله كما تعالى عن العبد الصالح أنه قال لموسى عليه السلام حيث قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فنهاه عن مراجعته، وليس ذلك نهيا عما حث الله تعالى عليه بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإنما هو نهي عن نوع من العلم الذي لم تبلغه منزلته بعد، والحث إنما هو على سؤال عن تفاصيل ما خفي عليه من النوع الذي هو مصدر تعلمه. وحق من هو مصدر تعلم العلم من العلوم أن لا يصل إلى الاختلافات المشككة والشبه الملتبسة ما لم يتهذب في قوانين ما هو بصدده ألا تتولد له شبهة تصرفه عن التوجه به، فيؤدي ذلك به إلى الارتداد. ولذلك نهى الله تعالى من لم يكن قد تطوع في الإسلام عن مخالطة الكفار، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يملكم خبالا. وقال تعالى: لا تتبعوا أهواء قوم وقد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا. ومن أجل ذلك كره العامة الجالس على الأهواء والبدع لئلا يبغوهم، فالعامية

وفي هذا الدرس 6، وسيأتينا دروس فيها 20. ليش؟ لأنها مبنية على زيادة العلم ومناسبة الحال، ليست عشوائية ولكنها منسوجة على أمر نافع للمتلقي. وجمع الوقت نحن الحمد لله في علم، يعني عندما نتكلم عن مقدمة تعليم المصنف نحن كذلك في علم. ها؟ أي أحسنت. هذا لما الواحد إذا تأخر يضطرب، أنا تأجيت من درس الشيخ متأخر فاضطربنا، اللي هو هذا في المقدمة كم؟ ذكرنا سنة وفاتها، ولدها ذكرناها سنة 443، والسنة تقدير عمره لم أقف على أحد ذكره، لم أقف على أحد ذكر قدر عمره. سم يا أحمد، سم سؤال فيما نحن فيه. ها. هذا ما يدخل فيما نحن فيه. هنا نحن في الكلام في سؤالي أنا أنه عن الدرس. لا، العلم مؤدبة، الله لا يهينك، فيها أوراق تسأل فيها جزاك الله خير، هذه مطبوعة بمبالغ موقوفة، نبي نحن نحتفظ بالأسئلة ونجيب عليها على اللسان وبعدين نكتبها بالورق. جزاك الله خير، اكتبه وارسله لنا، جزاك الله خير، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم، لقاءنا غدا إن شاء الله تعالى.